ولذلك ترى كتب العقيده كلها تتحدث اما عن اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم او البدعه في هذا الاعتقاد، كما في السنه للخلال، السنه لابي عاصم، السنه للامام احمد ابن حنبل. والدعوه ان تدعو الى الله جل وعلا، والدعوه تكون باللسان وتكون بالسنان. اما بالسنان فهو الجهاد في سبيل الله وهو ذروه سلام الاسلام، وباللسان افرادا وجماعات لها شرط مهم جدا، فقال الله جل وعلا كل هذه سبيلي ادعو الى الله بشرط على بصيره انا ومن اتبعن، اي على علم، وكما قلت هي افراد وجماعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه. والدعوه تكون ايضا بالحكمه والموعظه الحسنه كما قال الله تعالى وجادلهم بالتي هي احسن. والهدايه نقيض الغوايه، والهدايه لها مراتب اربعه، هدايه عامه، وهذه الهدايه العامه تعم كل الخلائق من جن وانس وحيوانات. هذا الله جل وعلا ادم كيف ياتي زوجته، واوحى الى النحل كيف تاتي بطعامها، واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا، والنمل يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. من الذي اوحى اليهم بذلك وهداها الى ذلك؟ الله جل وعلا. والمرتبه الثانيه من الهدايه هدايه عامه للبشر للجن والانس للثقلين، وهي هدايه البيان والارشاد، وهي التي قال الله فيها للنبي صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم، اي تبين وترشد الناس الى هذا الصراط المستقيم. وقال الله تعالى فاما ثمود فهديناهم، اي بينا لهم وارشدناهم، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والمرتبه الثالثه من مراتب الهدايه هذه خاصه بالله جل وعلا، هذه المرتبه الثانيه تكون لله على لسان رسله وعلى لسان ورثه الرسل رضوان الله عليهم الصحابه والعلماء. اما الثالثه فهي خاصه بالله جل وعلا، وهي هدايه القلوب، هدايه السداد، وهذه لا تكون الا لله جل وعلا بيد علام الغيوب، هدايه القلوب بيد علام الغيوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب بين اصبع من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال الله تعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينافع عن عمي ويقول يا عم قل كلمة واحدة أحج لك بها عند الله جل وعلا، فنزلت هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن أسألكم من يجمع لنا بين الآيتين، قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقول الله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. الأولى نفى الهداية عنه والثانية أثبتها له. كيف نجمع بين الآيتين؟ قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إذا نفى عنه الهداية. ثم جاءت آية أخرى فأثبت له الهداية. كيف يجمع بين النقيضين؟ أحسن، إذا الهداية المنفية هنا هداية إيه؟ السداد والتوفيق، هداية القلوب، هذه هداية منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والهداية المثبتة غيره هي هداية إيه؟ الدلالة والبيان والإرشاد. الهداية الرابعة هذه ليست في الدنيا ولكنها هداية في الآخرة، وهي هداية أهل الجنة إلى منازل في الجنة، كما يقال أن الرجل من أهل الجنة يعرف قصره الذي في الجنة أشد من معرفته لبيته الذي في الدنيا. قال الله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، فيهديهم ويصلح بالهم. ثم بين هذه الهداية ويدخلهم الجنة عرفها لهم، المرء يدخل قصره يعرفه أشد من معرفته لبيته الذي في الدنيا. رزقنا الله وإياكم هذه القصور المنيفة. قال والهداية إلى طريق الاستقامة، والاستقامة هو التمسك بكتاب الله جل وعلا ضد الإعوجاج، هو التمسك بكتاب الله والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فاستقم كما أمر أو من تبع معه، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالاستمساك بكتاب الله وسنته وشريعته صلى الله عليه وسلم. وكما سنني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل آمنت بالله العقيدة الصحيحة ثم استقم على الشريعة القويمة. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتكلمنا عنه إمام الأئمة من الصحابة أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي، تكلمنا عنه والزبير، ثم المبشرين العشر المبشرين، ثم بعد ذلك أتى بطبقة التابعين. أترك لكم القراءة بطبقة السبعين وتابع السبعين وانت تقرأوا التراجم. وبعد كده ان شاء الله ندخل في الباب الذي بعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طيب بالنسبة لعاشوراء، السنة أن تصوم تسعاء وعاشوراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، لأصومن التاسع، فأصوم يوم قبله وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أنه يوم بعده، فأكمل السنن في هذه أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، ثم الأخص مرتبة أن يصوم التاسع والعاشر، وهذه مرتبة كمان أيضا، لكن هذه الأكمل، الأولى أكمل من الثانية، وأقل المراتب أن يصوم عشراء وحده. مفهوم؟ قضاء رمضان، قضاء رمضان الفرض لا تزحمه ليا، لكن النافلة تزحمه ليا، خذ هذه القاعدة واضبطها، الفرض لا يتزاحم معه ليا، والفرض يتزاحم والنافلة يتزاحم معه ليا. يبقى لو انت بتصوم لنفسك ما ينفعش تدخله كفاره، تدخل معاه كفاره، لو بتصوم قضاء عن رمضان ما ينفعش يكون معاه نذر، لكن لو صمت الخميس يمكن ان تصومه بنيه الخميس وبنيه رفع الاعمال وبنيه ايام البيض ماشي، وبنيه صيام يوم ويوم، فتدخل معانا بنيه النوافل تزاحمه، لكن مع الفرض لا ماشي. اذا كنت مصر يعني يوم الخميس لو عشراء يوم الخميس هتصوموا بنيه عشراء ونيه الخميس الذي ترفع فيه الاعمال، النفس يزاحم النفس لكن الفرض لا يزاحمه شيء، فالفرض لا يزاحمه نفس ولا يزاحمه فرض. مفهوم؟ دخلت الى المسجد لتصلي ركعتين تحيه المسجد فوجدت الاقامه بالصلاه، فما ينفعش تصلي الظهر بنيه الظهر ونيه تحيه المسجد، لكن تحيه المسجد تسقط عنك لان المفروض فيها الصلاه فقط، المهم انك ما تدخل فيها النيتين. طيب الصحابة كانوا في قلة في الأعمال وكثرة في النوايا، تجار نية، تجار نية، ربنا يرزقنا ذلك، جزاكم الله خيرا.